ما بقاش ما بقاش. ما بقاش حبك يرضي غروري، ما بقاش بالنسبة لي ضروري، ما بقاش حلم حياتي يا حياتي يا حياتي وانا مش عارف، انا مش عارف ايه يرضيك. ما تخلي اللي في قلبي في قلبي، ما تخلي اللي في قلبك ليك، واسكت ما تقولش وخبي وابعد الله يخليك. حناني واسكت خالص ما تكملش، لا عندي وقت لأي عتاب ولا مستعد أقول أسباب، لا عندي وقت لأي عتاب ولا مستعد أقول أسباب، بعد اللي تحملته معك ما بقتش أقدر أفكر فيك. أنا مش عايز أعيد بصراحة أي كلام كان لينا زمان، أنا مع إني كتير بحتاج لك، بحتاج أكتر أعيش في أمان. أنا مش عايز أعيد بصراحة أي كلام كان لينا زمان، أنا مع إني كتير محتاج لك، بحتاج أكتر أعيش في أمان. سيبك مني ابعد عني، سيبك مني ابعد عني، ما تفكرش في اي مكان يجمعنا سوا. حناني واسكت خالص ما تكملش، لا عندي وقت لأي عتاب ولا مستعد أقول أسباب، لا عندي وقت لأي عتاب ولا مستعد أقول أسباب، بعد اللي تحملته معك ما بقتش أقدر أفكر فيك. ترجع بعد اللي انا ضيعته معاك. ما انا مضمنش ترجع تخدع، ما احنا محدش فينا ملاك. انا دلوقتي ما ظنش هرجع بعد اللي انا ضيعته معاك. ما انا مضمنش ترجع تخدع، ما احنا محدش فينا ملاك. سيبك مني ابعد عني، سيبك مني ابعد عني. ما تفكرش في اي مكان يجمعنا سوا. انا جوايا اللي مكفيني وبيرضيني ومخليني. ما تكلمش من تاني وانصح حناني واسكت خالص ما تكملش. لا عندي وقت لأي عتاب ولا مستعد أقول أسباب. لا عندي وقت لأي عتاب ولا مستعد أقول أسباب. بعد اللي اتحملته معاك ما بقتش أقدر أفكر فيه. وتخلي اللي في قلبك ليك واسكت، ما تقولش وخبي وابعد، الله يخليك.